إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية فجاءوا برجل فإذا به ثمامة بن أثال، فربطوه في سارية المسجد، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى ما تشاء. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما أخبرتك به، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى ما تشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. قال: فأطلقوه. فانطلق ثمامة إلى نخيل قريب من المسجد فاغتسل، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك يا محمد رسول الله. يا محمد، والله لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي فأصبح حب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإني قد خرجت إلى العمرة وإن خيلك أخذتني فما تأمرني؟ فبشره النبي عليه الصلاة والسلام وأمره، فانطلق إلى مكة ملبيا. فقال له قائل: أصبوت؟ فقال: لا، بل أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا تأتيكم حبة حنطة حتى يأذن بها محمد صلى الله عليه وسلم. هذه قصة ثمامة بن أثال، هذا الرجل الذي أكن وأضمر إلى رسول الله كل شر، بل عزم على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم لا؟ فهو كان سيد من سادات بني حنيفة، وكانت بنو حنيفة قوة اقتصادية في عهد رسول الله، كانت تعطي مكة الميرة، طعامهم، قوتهم، الحنطة اللي هو القمح. فلما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعد أبغضه، سمع من المشركين، رآه بأعين أعدائه فأبغضه، وأضمر أن يقتله حتى كاد، لولا أن عمه ثنى عزمه عن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهت غزوة الأحزاب ونحن الآن في السنة السادسة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أراد رسول الله أن يبعث سرية جعل عليها محمد بن مسلمة رضي الله عنه. أنهى محمد رضي الله عنه همته، فلما عاد إذا به يجد رجلا غريبا خارج المدينة، فأمسكه وهو لا يدري من ذا، من هذا الرجل. أقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله عرفه، قال: أتدرون من أسرتم؟ لقد أسرتم ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة، رجل من كبار كبار ملوك اليمامة، رجل مطاع، إذا أمر لا يرد أمره، وعنده من القوة والشجاعة وحسن الخلق ما الله به عليم. لقد أسرتم ثمامة بن أثال فأحسنوا أساره. وهذه أول قاعدة في أخلاق رسول الله، الإحسان. الإحسان يأسر القلوب. لقد سمع به رسول الله وسمع ما دار بخلده، ولكنه عذره، لأنه رآه بأعين أعدائه، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراه على حقيقته. أسروه وربطوه في المسجد، وهذه القاعدة الثانية. إن بيوت الله عز وجل في الأرض المساجد، وإذا أردت أن تقيم أي دولة أو أي أمة فانظر ما يعظمون. بصوا بيعظموا إيه. مفروض أعظم بيت عند المسلمين هو بيت رب العالمين، المسجد. وإذا أردت أن تقيم المسجد فانظر إلى المسجد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يصنع في المسجد؟ اسمع: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيم في المسجد الجمع والجماعات. عادي، ما احنا بنعمل كده كمان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الاجتماعات في المسجد، كان يعقد اللواء للحرب في المسجد، كان يعلم الصبيان القرآن في المسجد، كان يهدي الناس إلى رب العالمين في المسجد. إذا طاف طائف خوف بالمسلمين أمنهم في المسجد، إذا أراد أن ينكح رجل امرأة زوجه في المسجد. كان يأوي في المسجد الضعفاء والفقراء، يجمع في المسجد الصدقات. كان منطلق الدعوة كلها بيت الله. وإذا كانت البداية من بيت الله فأبشر، وإذا كان الشباب يخرجون من بيوت الله فأنعم بهم وأكرم. أما إذا خرج الشباب من لدن فاجر أو عاهرة فلا تنتظر إلا فساد تراه بأم عينك. بالأمس القريب في الشرقية يتحرش شباب في وضح النهار أمام أعين الناس بفتاة أرادوا أن يفتكوا بها. أرض الكرم، الأرياف، تلطخت نفسياتهم أو بعض نفسياتهم من الإعلام الذي يدعو إلى البلطجة وإلى الدعارة وإلى الفجر والقذارة. أما هؤلاء الذين نشأوا في بيوت الله لطالما ذبوا عن دين رب العالمين، لطالما كان منهم أئمة وخطباء، لطالما كان منهم دكاترة يرأفون بالناس ويراعون ما بهم. أما إذا كان التعليم وإذا كان التوجيه خارج بيوتات الله عز وجل، ينشأ النشأ بعيدا عن الكتاب، بعيدا عن قال الله قال رسول الله، انتظر ما ترى، انتظر كل شيء. ربطوه في سارية المسجد ليرى كيف يصلي المسلمون، ليرى كيف يأمهم النبي الأمين، ليرى كيف يعطف الغني على الفقير، ليرى كيف يبذلون مهج قلوبهم وأرواحهم افتداء دينهم. وتتعجب من النتيجة السريعة في 3 أيام فقط يخرج ثمامة سيد من سادات العرب هذه العقلية الفذة يخرج بهذه النتيجة. لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي، وكمان دينك أبغض الأديان إلي، إيه كمان بلدك أبغض البلاد إلي، من اللي أنا سمعته. أما اللي أنا شفته في ثلاثة أيام بس غير عقيدة بني آدم. إنسان رجل ملك مربوط، وأحب المكان، أحب القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب أخوة الصحابة بينهم وبعضهم بعضا، لم يرى هذه المحبة إلا تحت صوت يضرب به، لم يرى هذا العطاء من القلب، بل رآه بالإرغام، افعل ولا تفعل. تعجب الرجل، أخذه النبي عليه الصلاة والسلام وربطه في المسجد، وبعدين أمر أهله أن يأتوا له بطعام وأن يحلبوا له لبن يأتوه بالغداة والعشي. راجل كان عايز يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، يعادي دولة الإسلام، يأسره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج له أطيب ما عنده. تخيل السجين أو الأسير ده لما يرى حسن التعامل هيخرج عامل إزاي؟ ثم أقسم معي الشاشة وانظر إلى الجانب الآخر، إذا أخطأ مخطئ وأذنب مذنب ثم سجن وعذب وظلم وضرب، هيخرج المجتمع يعمل إيه؟ سيمارس الإجرام على أصوله، سيفتك بكل من تطاله يده. أما الإحسان به يصلح كل شيء، أما العنف لا يصلح شيء. جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فقال له عليك بالعنف، دي ناس ما تجيش إلا بالكرباج. قال كذبت، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. هذا كلام رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام، حالات نادرة محتاجة تعملها بالمثل، إنما الأصل أن الناس أسير الإحسان. إن الرجل منا يعصي لربه سنين عددا فإذا تاب إليه أقبل عليه، وإن الله يحب من عباده الرحماء الذين يرحمون من في الأرض فيرحمهم من في السماء، بل أوجب بعد طاعته طاعة الوالدين لأنه قد غرس في قلبيهما رحمة على أولادهم. وما ساد رسول الله وما رفعت مكانته إلا لما فعل ما أمره به، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ربطوه في المسجد وأرسل له طعاما من بيته، ثم دخل عليه وقال ما عندك يا ثمامة، تظن هعمل فيك إيه؟ ما عندك يا ثمامة؟ فتكلم بعزة العربي، إن تقتل ذا دم، هتقتل واحد في 100,000 هيجوا الوقت ياخدوا حقه، وإن كنت تريد المال شكلك فقرة غلابة معكوش، فسل تعطى ما شاء، انتوا شوية صعاليق قاعدين في الجامعة مالكمش أكل ولا شرب والدنيا بتحاربكم، معكوش فلوس، وإن كنت تريد المال فسل تعطى ما تشاء. والأخرانية بقى وإن تنعم على شاكر، ولما تعمل معايا واجب هتشوفه. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد عليه، حيرة أشد، لا أنت لسه ما عرفتناش كويس. سابه لغاية ما جاء من الغد، عد عليه فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. اللي بيصلي الفروض كلها مين؟ إمام النبي عليه الصلاة والسلام. مين المأمومين؟ الصحابة. صوت القرآن من رسول الله كأنه ينزل من السماء، بيخلع القلوب لوحده. تتعرف جبير بن مطعم نزل المدينة ورسول الله يصلي المغرب، كالنصراني. أول ما سمع النبي يقرأ آيات قال فكاد قلبي أن يطير. أحد المعاصرين جاب القرآن وقعد يسمعوا الأمريكان في الشوارع واحد واحدة يسمعهم بس القرآن دون أن يفهموا لا عربية ولا قرآن، كانوا يبكون صوت مسجل، حسوا براحة نفسية. هناك اتصال بين القرآن وبين القلب، فطرة ما فيش حد يدخل فيه. مهما تسمع أي كلام القرآن لواقع عجيب. ده سمع القرآن من فم النبي عليه الصلاة والسلام، وراء الصحابة هم يذكرون الله في خشوع وتبتل. هؤلاء الذين دوخوا الدنيا بالسيوف وقطعوا الرقاب وتركوا بلادهم وآووا إلى مكان فقير، هذا أبو بكر سيد من سادات قريش، ترك كل ما يملك ويجلس خلف هذا الرجل يصلي ويبكي. وهذا عمر سفير قريش يقف فتنزل دموعه من آيات، ما هذا الشيء؟ وبعد أن يلتفت ينظر، قد انتهت الصلاة وإذا برسول الله ينظر إلى إخوانه المصلين. وأي شيء أجمل من أن ترى صفحة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف وشه عليه الصلاة والسلام، وشه بس. قال عنه عبد الله بن حرام، عبد الله بن سلام، قال لما رأيت رسول الله، كان يهودي، لما رأيت وجه رسول الله علمت أنه ليس بوجه كذاب. مش الوش ده اللي يكذب. الواحد فينا لو صلى ركعتين بالليل يقول أنت وشك منور، كيف بالك بالنور رسول الله؟ وشه كفاية، وجه أصحابه كفاية، معاملتهم، كلامهم، أسلوبهم، مجتمع راقي في عالم يعج بالظلام والظلم والظلمات، ناس ما شافهمش قبل كده كأنهم نزلوا من السماء الآن. تاني يوم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة، في جديد؟ قال ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. شكلكم مش بتوع فلوس، مش قضيتكم فلوس. إخواننا الصحابة تركوا في مكة كل ما يملكون. الواحد فينا ممكن يشتغل ويعمل جمعية واثنين وثلاثة عشان يبني شقة أو يشتري شقة أو يبني بيت، في لحظة هاجر ساب ده كله، ساب إيه؟ ساب بيته، ساب أرضه، ساب شغله. في شغلانة تانية أحسن؟ لا، ده رايح للمجهول، ما يعرفش إيه اللي جاي، ما يعرفش يشتغل إيه. تخيل أنت النهاردة بتصرف من فلوسك ومن شغلك واقع في بيتك، بكرة واحد بيتصدق عليك عشان تاكل، واحد بيتصدق عليك عشان يقعدك معاه، تستحمل النقلة دي؟ هي دي الهجرة، ده اللي فرق الصحابة عن أي حد. سابوا كل حاجة من أجل حاجة واحدة بس، إيه هو؟ رضا رب العالمين واتباع سيد المرسلين فقط. صهيب الرومي واحد من الصحابة جمع مال من الروم، جمع مال في مكة واشتغل وعان، جاي سافر طلع وراه عشان يقتلوه، فكان يسدد السهم لا يخطئ في رميته، فمسك السهم كده قال إنكم لتعلمون أني رامي لهطول وهخلص عليه، ولكن ما تريدون؟ قالوا جئتنا صعلوق لا مال لك. طب ما أنا جايب فلوسي بعرقي، وضربت حد على ايده؟ لا، ما تخرجش بفلوسك. لذلك في ناس مرضى نفسيين هتستغرب من اسئلتهم ومعاملتهم، هم طب خلقتهم كده، لا يحبون الخير للناس ولا يحبون ان ينتفع الناس بما جلبوا من اموالهم، فلوسهم ما يستنفعوش به، ما بيحبوش خير لحد. قال ان تركت لكم المال خليتم بيني وبين وجهي، لو جبت لكم الفلوس تسيبون اروح للمشوار اللي انا عايزه؟ قالوا نعم. قال لهم الفلوس في المكان الفلاني، الحته الفلانيه. العجيب ان المشركين ما ردوش، ما قالوش ممكن تضحك علينا، العرب ما كانش عندهم كده. انت ممكن تجيب واحد دلوقتي مسلم تحطه قدامه المصحف بجميع الروايات، روايه شعبه، روايه حفص، كل الروايات، احلف على المصحف، وفي الاخر انت عن نفسك مش مصدقه. ده العرب كان بالكلمه الواحده بس، لما ترك له المال وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر بالوحي، قال له صيب الروم عام 1-2-3، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ربح البيع أبا يحيى، انت بعت ايه الدنيا بالآخرة كسبت، أبشر بعطاء الله لك. تدور الأحداث وإذا بثمامة يسأل في اليوم الثالث، ما عندك يا ثمامة؟ يرد نفس الجواب، ثم يأتي رد النبي عليه الصلاة والسلام بما لا يتوقع ثمامة ولا غيره، إيه؟ عفوت عنك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ثم أما بعد، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أطلقوا ثمامة، مربوط في المسجد في الكرباط، فضل روح، لا تضرب لا تشتم لا تهان ولا تعمل فيه أي حاجة خالص، وإن رسول الله أفضل من يعرف مفاتيح الرجال، سيد من سادات العرب، الجميلة بتأثر فيه، هو مركب الناس كلها جمايل، جاء النبي عملوا إيه؟ يلا كده هو؟ يلا عفوت عنك. فقال أبو هريرة فانطلق إلى نخيل بجوار المسجد، راح حتى فيها نخل فيها شوية مية جنب الجامع، قال فاغتسل وأقبل إلى المسجد. هنا بيجي سؤال، هو ليه ما أسلمش قدام النبي مرة واحدة؟ إيه اللي وديه يغتسل ويرجع؟ إن الكريم من العرب إذا أراد أن يصنع شيئا لا يصنعه هو تحت ضغط، ما فيش حد كسرني إن أعمل، لا ده أنا رحت وكنت نمشي وجيت بمزاجي، العرب طبيعتهم كده الأنفة، حتى تجد الخيل العربي الأصيل لمشي غير أي خيل، تجد العرب القدامى كان لهم وضع في الكلام وفي القعدة، موضوع هو ربنا خلوهم عندهم عزة نفس، لا يقبلون الضيم، لذلك لما كتب الله عز وجل على أصحاب رسول الله ألا يقاتلوا كان أزمة جديدة جدا، إنه يشتم ويسكت، يتهان ويسكت، يطرد ويسكت، كانت أشد من أن يؤذن لهم في القتال، لذلك لما تمنعوا من القتال وبعدين أذن للذين ظلموا بأن يقاتلوا أبادوا الأرض، اللي كانوا قدامه خلصوا عليهم، ليه؟ طبيعتهم لا يقبلون الضيم تحت أي بند، خرج اغتسل. السؤال الثاني، هو لا اغتسل، هو عارف منين أركان الإسلام وأركان الإيمان وعارف من لازم تغتسل قبل ما تدخل؟ لقد كان رسول الله بين أصحابه مدرسة بجميع أركانها، المسجد والشيخ بتاع الجامع مش جاي بيصلي ركعتين ويمشي، لا كان بيعلم الناس أركان الإيمان وأركان الإسلام وإزاي تعمل وإزاي تروح وإزاي تيجي، وما هتعلم فين؟ هتعلم فين؟ الطفل الوقتي في الحضانة بتعلم إيه بي سي وما يعرفش أصلا يتوضى منين ولا يرى الفتحة إزاي، اللغة الإنجليزية عنده بقت قواعد زي أكله وشربه وهدومه ونومه، أما دينه قول على الله السلام. الجيل اللي كان بيهتم بأولاده يعلمهم الصلاة والصوم والزكاة، الجيل ده ما عادش موجود إلا من رحم الله، وهو قاعد في ثلاث أيام عرف إزاي يغتسل، عرف إزاي ينطق الشهادتين، عرف إزاي يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأقبل إلى رسول الله وبين أصحابه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، ودي بقى الرسالة النتيجة اللي وصل لها ثمامة، والله لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي، فأصبح اليوم النهاردة بقى أحب الوجوه إلي. ثلاث أيام معاملة، أنت ممكن تعامل واحد في الجامع 20 سنة وتكره حياتك وتكره البلد اللي انت فيه، ده في ثلاث ايام بقول وشك كان احب الوجوه الي، وبص لكلامه، اتكلم عن وجه النبي، واتكلم عن دين النبي، واتكلم عن بلد النبي. وده كان اللي بيشتغل على الكفار، يبغضوا الناس في شخص رسول الله اللي هو القدوة، يبغضوا الناس في دين رسول الله اللي هو المنهج اللي كان عليه، يبغضوا الناس في مأوى رسول الله اللي هي الدولة. هتهدم حاجة، اهدم قدوتها، اهدم دينها، اهدم مؤسساتها، ما عادش هيبقى في حاجة موجودة. والله لقد كان دينك، وانت تعرفه، انت عارف دينه؟ لا ما عرفوش. امال جبت الكلام ده منين؟ لقد كان دينك ابغض الدين اليه، فاصبح اليوم احب الدين اليه. لقد كان بلدك ابغض البلد اليه، فاصبح احب البلاد اليه. تسمع عن واحد تكرهه من غير ما تشوفه، اما تقعد معاه تستغرب وجاب الكلام ده منين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة والنميمة. ليه؟ بتغير النفوس. الشيخ فلان كان بيقول عنك كذا وكذا وكذا، انت ابتداء ما عدتش طايق شوف خلقته، مع ان الكلام ما تعرفش حصل ولا لا، وممكن تقتنع انه ما حصلش، بس نفسيا قفلت منه، ما عدتش طايق تسمعه. الدين، شفت الدين اللي جايبينه جديد؟ واحد اسمه محمد بن عبد الله جاي بيقول لك ان الناس تبقى سواسيه، يعني ابو جهل اللي طول عمره سيدنا وتاج راسنا يستوي مع بلال العبد الحبشي؟ ده وضع. مين اكتر ناس يكرهوا الكلام ده؟ الاسياد، وكان هو واحد منهم. بلده ده قاعد في المدينه فيها الحمى وفيها الامراض، قاعد في المدينه ما حلدهمش لا اكل ولا شرب، لا لا مش عايزين نقعد في الاماكن دي. لما عاش روح الايمان وراى كيف يصلي رسول الله، وراى كيف يعيشون هذا الدين، الموضوع تغير. إنك تحمل أفضل بضاعة ولكن مع أسوأ رجل يؤدي لك هذه البضاعة. معك بضاعة كويسة ومعك واحد بيسوقها غلط، بيسوقها بنظام غلط، فهتكرهها. جايب لك زيت، بقول لك جايب لك زيت معطر جميلة جدا، حط منها رش إن شاء الله هتموت، مش هتشتريه. ممكن تكون جايب ديناميت، تقول لي ما شاء الله الديناميت ده خبطة واحدة تلاقيك فقت، فعلا هتفوق من الدنيا واللي فيها بعرض. نفس الموضوع، واحد كان بيتكلم على العسل، العسل شوف ربنا اخرج العسل ده شفاء للناس، تحب تشربه. عارف العسل ده ايه بقى؟ تاني ده ترجيع قيء الذنابير. ما هو فعلا العسل بيخرج منين؟ من فم النحل، بيخرج كده اهو ترجيع. هتاكل ترجيع؟ مش هتاكله. نفس القضيه، كانوا يتكلمون عن دين رسول الله بكل سوء، ويتكلمون عن رسول الله بكل شر، فأبغض الناس دين النبي دون أن يعرفوا عنه حرفا، دون أن يسمعوا عنه كلمة. لقد كان بلدك أبغض البلاد إلي، فلقد أصبح اليوم أحب البلاد إلي. يا محمد إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. عجب، من أيام سيدنا إبراهيم إلى قبل مبعث النبي عليه السلام العمرة والحج شغال، بس كان شرك، جاء النبي عدله، رجعوا القواعد إبراهيم. فما تأمرني؟ فأبشره النبي عليه الصلاة والسلام فذهب لإيه؟ للعمرة. بعد ما راح للعمرة نادى نداء التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد بس عاسب، أنت بتقول كلام ده اللي احنا نقوله؟ قال لقد صبأت، قال كذبت والله لقد أسلمت. فهمت به قريش هيقتلوه، ده جاي، وده أول معتمر مسلم يدخل مكة بالتلبية أعلن بها، ده أول واحد سيدنا سمام بن وسال، فرحين يقتلوه، فقامت لهم قريش. بس حسب، تعرفين ده مين؟ هذا سمام بن وسال، والله لا يمنعن الحنطة منكم، يخرج امر مش هتاكله ولا تشربه، اللي هو الحصار الاقتصادي. اهل مكه، اهل العنجهيه دول كلهم كانوا بياخدوا الاكل بتاعهم القمح من اليمامه. سيد ما سيدنا سمامه شافهم بيعملوا كده قال والله لا تاتيكم حبه حنطه حتى ياذن فيها رسول. القمح مش هيوصلكم الا محمد اللي مش عاجبكم اللي انتم طاردينه ده يرجع. سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام قبل الموقف ده بأيام وشهور قلائل كان محاصر في غزوة الأحزاب، يأسر واحد يحرك دولة. لذلك نصر الله ليس له علاقة بالأرقام، ملوش علاقة بالأرقام. لما منعت اليمامة الحنطة عن مكة ناشد كفار مكة رسول الله، ما عدناش عارفين ناكل، نروح لمين؟ راحوا للنبي عليه الصلاة، نناشدك بالله والرحم، ده احنا قرايبك، ده احنا حبايبك، ده احنا اخواتك، الاكل الشرب. لما يكون لك واحد صاحبك بتاع مصلحه، اما يكون عايز منك حاجه ناقص يبوس رجليك، ده احنا كنا عشره عمر، كنا بعض في المدرسه، وكنا بناكل، كنا بنعمل، اقف جنبي والمصلحه والوضع، وهرجع لك وهعمل لك. بعد ما ياخد مصلحته تبوس رجليه، مش هيعبرك. ورسول الله يعرف ما بهم، عارف اصحاب نقد عهد لسه طردني، سبب في موت خديجه وابو طالب، فضلوا محاصرين 3 سنين، جت الفرصة اللي خلص عليهم. لا، أرسل رسول الله إلى ثمامة يأمره أن يعيد الحنطة إلى أهل مكة. حفظوا الجميل؟ لا، إنما استفاد إيه؟ استفاد أنه رسول من رب العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للمؤمن والكافر، رحمة للعالمين. سطر التاريخ هذا الموقف وإن نسوه أصحابه. عاد ثمامة ينشر دين رسول الله بإحسان النبي عليه الصلاة والسلام. العبرة من هذه القصة، اعتز بدينك، خلي رقم واحد في حياتك. العبرة، علم أولادك ولو حتى الغسل، الوضوء، راية الفتحة. العبرة، اجعل لهم قدوات مش أوهام، قدوات، لأن احنا هندوق الأمرين بسبب القدوات اللي موجودة حالياً. قدواتهم مش شرط يكون شيخ بدأن، لا، قدواتهم دكتور ناجح بس بتقي ربنا في المرضى، مهندس متميز بس ما يغش الناس في الأسمنت، أستاذ بتق ربنا ورقم واحد على مستوى العالم بس ما يكونش همه إنه يجمع الجنيه وما يعلمش الأولاد. فكر إزاي تطلع إنسانك متميز بس ماشي على نفس منهج النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نبدأ ديننا بأشهد أن لا إله إلا الله، أن الوجهة كلها لله، وأن محمد رسول الله، أي ليس هناك لنا قدوة نقتدي بها في حياتنا الدنيا ولا في الآخرة إلا رسول الله، وأي حاجة تجي بعد كده، هبقى دكتور، هبقى مدرس، هبقى تاجر، هبقى أي حاجة. المهم إذا سئلت في قبري من ربك أقول ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الأسئلة الثلاث تعرض على رئيس الدولة وغفير البنك، تعرض على الثلاثة، بتعرض على كل البشر. إن ما علمتش أولادك دول وعلمت كل حاجة ضليته، إن علمت أولادك دول وما خرجوش بالدنيا إلا بدول يبقى نجحهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم وسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا في أولادنا واهد لنا أنفسنا يا رب العالمين. اللهم لا توفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا توفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.